وهو يحيي الموتى. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دوني أولياء حكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء

واستقم كما أمرت واستقم كما ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما يا رب وياك يا سيدي. حاضر. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع وخطرك تشاهده وانت شاهدته 10 مرات انك تعيد الايه دي تاني من جبل بخطر يصلح حالك دنيتك واخرتك. الله اكبر. اسمع وتولي على النبي. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. فلذلك فدع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما وأمرت لأعدل بينكم. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا النبي. وأمرت لأعدل بينكم. سيدنا. فلذلك فدع واستقم كما أهواءهم وقل آمنت.

صدق الله العظيم.